أحترف الحزن والانتظار، أرتقب الآتي ولا يأتي، تبددت زنابق الوقت، زنابق الوقت، 20 عاما وأنا الشمس والبرد، لا أهل لي في خيمتي وحدي، في خيمتي وحدي، 20 عاما وأنا أحترف.